هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع بخيت عبد الناصر منصور المقيم في شارع الشهيد كمال إبراهيم مدينة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة. بيقول فيها: كنت بشتغل في شركة حكومية تم خصخصتها من سنين يا حضرات، وقتها فضلت اشتغل في الشركة عادي جدا، لان عارف ان فيها اتفاقية بتعملها الحكومة عشان تضمن كافة حقوق العاملين في الشركات دي، ومن ضمن البنود ان اللي عاوز يستمر يستمر، واللي عاوز يستقيل يستقيل وياخد كل حقوقه. والاتفاقيات اللي تتعمل بين الحكومة والشركات بيكون نصها تلزم الاتفاقية الشركة بتسوية كافة حقوق ومزايا العامل المستحقة في تاريخ تقديم الاستقالة، ودفع مكافأة نهاية الخدمة طبقا لسنوات الخدمة، وصرف مقابل رصيد الأجازات التي لم يتم استنفادها خلال فترة خدمة العامل بالشركة، وتسوية كافة المبالغ الأخرى المستحقة للعامل إن وجدت، بما في ذلك الحوافز والمشاركة في الأرباح والعلاوات وأي مبالغ أخرى مستحقة للعامل في تاريخ تقديم الاستقالة. ده بالنسبة للي حيقدم الاستقالة، وطبعا اللي بيكمل بياخد كل مستحقاته، ودي حاجة مش عاوزة كلام يعني. المهم فضلت لغاية ما طلعت معاش في سنة 93، ولما جيت أصرف مكافأة نهاية الخدمة البهوات في الشركة رفضوا، ولما تعبت مع الشؤون المالية والإدارية والاستحقاقات اتقدمت للسيد رئيس مجلس الإدارة بأكثر من شكوى، لكن فاتت السنين وما فيش أي استجابة يا حضرات، وأنا في أمس الحاجة للمبالغ دي نظرا لكبر سني وحالتي الصحية والأمراض اللي عندي اللي محتاجة أدوية مستمرة. دي مشكلتي يا سادة يا مسؤولين في وزارة القوى العاملة، حضراتكم المسؤولين تحافظوا على حقوق العمال وتقفوا على أصحاب الشركات. أما ليه؟ وإن ما كانش القوى العاملة تقف مع العمال وترجع لهم حقوقهم، مين بس اللي حيقف معاني؟ همسة عتاد. رضا سليمان.